سموا على أغلى فخرة أهل العيون النظرة ما هي بدر لأن البدر له يوم واحد في الشهر لكن ضياها أسرة من أوله لازم يقول بخاطره بسم الله علي ظهره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حول الليل الفجر حتى النجوم السهرة ترمي الضياء وتهاجرة صدره يغني فاخره وعجزه يغني فاخره لو جسمها بول شطر منه يغار آخر شطر وإن جسمها